في حركة الشيخ أو مسلمين أصبر شوي. يقول إعادة تعريف الشروط في البيع. الشروط في البيع وإلزام أحد الطرفين بما لم يكن من مقتضى العقد. في شروط إضاعة أحد الطرفين ليست موجودة في الشروط البيع. يقول صحيح أن السيد إذا خصي عبده يعتق عليه العبد. لا غير صحيح. العتق لا يكون إلا باللفظ أنت حر، أما بالفعل هذا لا. يقول إذا خل البائع والمشتري، إذا خل البائع والمشتري يريد الأرش ورفض البائع ويريد أن يسترجع البضاعة، ما حكم ذلك؟ مثل ما أخبركم له أن يطالب بالفسخ، يذهب المحكمة ويطالب. أقول لي صح الشرط إذا قال اشترط أن يكون العبد كافرا، لكن ما يجوز. يعني نتكلم الآن عن العبد، ما نتكلم عن الإجارة على العبد، لأن أصل العبودية فيها الكفر بالله. يقول لو العبد غير مسلم هل يخصى؟ لا ما يخصى، لا مسلم ولا غير مسلم. يقول هل شروط صحة البيع هي الملزمة أم شروط البيع؟ شروط صحة البيع ملزمة للطرفين، أما شروط صحة البيع شروط أصلا في إتمام البيع وقبوله، حتى نقبل البيع تتم شروط صحة البيع. أي نعم. يقول رجل اشترى أرضا واشترط المشتري أن يكون لدى هذه الأرض سور، فهل هذا صحيح؟ نعم يأتي إن شاء الله غدا الشرط هذا. يقول هل اتفق على رهن البيت واتفق على مدة دفع المال هل يجوز له الاستفادة من البيت المرهون في هذه الفترة وبعد انقضاء مدة اتفاق ذلك المشتري؟ نعم، الذي انتفع به صاحب البيت المر، صاحب البيت الذي رهن البيت ينتفع به، يأجره لكن ما يبيعه. يقول هل البقاء على طهارة من السنة وتجد الوضوء من السنة؟ ما في دليل يصح أن السنة أن الشخص يبقى متطهرا بحيث إذا أحدث يتوضأ، إذا أحدث يتوضأ لا. نعم. يقول قال المؤلف كون العبد كاتبا أو خاصيا أو مسلما، يعني لو شخص ذهب لسوق بيع الإماء وقال اشترط أن يكون العبد مسلما، ما يكون كافرا، ثم لما أخذ عنده في البيت وجده كافرا، هنا شرط في صحة البيع، شرط في البيع، لأنه يجوز أن يباع الكافر العبد، فإذا شرط أن يكون مسلما يصح الشرط. فلو أخذه ثم تبين له أنه كافر له الحق أن يبيع، أن يفسخ البيع، يعني يلغي البيع، وله أن يطالب بالأرش. يقول امرأة أرضعت طفلا أكثر من 5 رضعات، علما أن أصغر ابناء المرأة أكبر من 4 سنوات، فلتكون المرأة أما له؟ إذا كان اللبن هذا عن ثابع عن حمل فتكون أما له، إذا كان الطفل دون الحولين يعني لابد أن يكون عن حمل، بمعنى لو كانت الأم نزل الحليب من غير حمل فلا يعتبر. يعني لو مثلا الآن يوجد دواء يدر لبن المرأة بدون أن يكون حملا، أقول لا تكون أما لذلك الطفل إلا إذا كانت هذا الحليب خرج بعد أن وضعت حملا. يقول تذكر مثال على تأجيل الثمن، مثل قلنا لكم، يقول أنا اشتري منك العمارة بشرط فعلك مبلغ بعد سنة، أو اشتري منك هذه السيارة بشرط 6 شهور، بعد 6 شهور أعطيك نصف المبلغ والنصف الآخر بعد سنة ونص، وهكذا. يقول يصلي مصلي خارج مسجد يسلم، هل أجره كالذي في الداخل؟ لا. مثلا يقول صلاة في مسجدي هذا، فتضعيف على المسجد، الساحات خارج عن المسجد. نعم. طيب، طيب أسألكم سؤال بس، شوف أنتم فاهمين ولا لا. نعم يا محمد. لو شخص أحضر راح مكتب الاستقدام وقال أريد سائقا، يكون هذا السائق مع رخصة عمومية، شرط صحيح؟ ها؟ يعني صحيح؟ معه رخصة عمومية. طيب أنا سهل عليك، شخص ذهب لمكتب استقدام وقال أريد سائق ما يكون عمره أكثر من 40 سنة، صح الشرط؟ نعم. شو تقول؟ صح؟ شو تقول؟ ما فيه صحيح؟ شو تقول يا خليفة؟ صحيح؟ نعم يا فتحي، شو تقول؟ ها؟ صح الشرط؟ نعم. ايش تقول ايمن؟ ها؟ هذه إيجارة، احنا نتكلم عن البيع، هذه إيجارة. هاي انت يصلح تشتري سواق؟ لا، هذه إيجارة، احنا نتكلم عن البيع. ايوه، البيع شيء والإيجار شيء. حطوا بالكم كثير انتوا. نعم. طيب أعطيكم مثال ثاني نفسه، بس لا، احنا نتكلم عن البيع ما نتكلم عن الإيجار. الإيجار تأتي. مثل لو شخص قال أريد أن نستأجر منك هذه الشقة بس يكون الدفع بعد 6 شهور، نقول هذه شروط في الإيجار، حنتكلم شروط البيع، واضح؟ يعني شرط صحيح. في دقيل ما هو دليل الشروط في البيع؟ نقول مسلم يقول المسلمون على شروطهم. يقول ما هو الأصل في الشروط، الإباحة أو التحريم؟ الأصل الإباحة، الأصل في الشروط الإباحة، إلا إذا كانت تخالف الشريعة فهي محرمة. مثلنا لكم بالخمر، يقول هل يصح أن يشترط تأجيل الثمن إلى أجل غير معين؟ صحيح، نعم يجوز. مثاله، لو قال شخص أريد أن أشتري هذه الأرض، أعطيك الآن 5000، قال بشرط أعطيك الآن 5000 والأرض مثلا 100000، قال أشتري منك بشرط خذ 5000 و95000 ريال إذا الله فتحها علي، إذا الله وسع علي، إذا الله رزقني، أقول ما فيه بس. البيع يصح والشرط على الصحيح يصح. أيوة، أي دام قبل خلاص صح، المسلمون على شروطهم. عند الحنابلة ما يجوز، لو بالتحديد عند الحنابلة لو قال بعتك هذه الأرض إذا جاء زيد من أمريكا، متى يأتي من الدراسة ما ندري، لا يبيع الواحد ثاني ما نعلم متى يأتي، أو يقول بعتك هذه الأرض إذا تزوج ولدك تعطيه المبلغ، متى يتزوج ما ندري، يمكن يموت. أيوه. هو بعض أهل العلم يجوز هذا البيع، يعني البيع بدون من غير تحديد الزمن، الصحيح أنه يجوز. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لا تشتري هذا إلى ميسرة قال لا، ولا يقول إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. نعم. لكن نعم. طيب أسألكم في البيع عشان تفهمون. نعم أيمن، لو أبوك راح استأجر سيارة من المطار وقال له أبوك استأجر السيارة، قال بكم؟ قال مية. قال بشرط إذا زاد عن 100 كيلو ما تحاسبوني عليها، مفتوح على الكيلوات. قلت صح ولا مو صح؟ لا، بغير السؤال. جاء أبوك واستأجر سيارة من المطار وقال له طيب نأجرك بس بشرط إذا زاد عن 100 كيلو كل كيلو بريال. لا راعي السيارة. في ضرر؟ ما في ضرر، الشرط صح. والمسلم يقول مسلم ولا شروطه. طيب لو قال أبوك ما يخالف بستأجر سيارتكم بس بشرط الكفر هذا خربان غيره، صح ولا مو صح؟ صح، لأن في مصلحة لمن؟ المشتري. أيوه. لأبوك اللي هو نعم، بس هذا إيجارة، بس أنا بسهل عليهم، بسهل أبغى يفهمون شوي. نعم ده، يعني هذه الشروط تأتي كثير يعني بين البائعين. قبل يومين أحد جمعيات التحفيظ اشترت توبيس، قالوا نبغى توبيس 2009، أعطوهم توبيس 2008 ويسألون قالوا كيف رجع السيارة ولا وش نسوي؟ نقول لهم خيار، أما تقول صاحب الوكالة ما نريد السيارة أعطنا مبلغ، هو هذا شرطنا صح؟ أو نشوف كم الفرق بين 2009 و 2008 وخذي تحفيظ المبلغكم نبلغ الفرق. يعني قصدي أن الشروط هذه الشخص يطبقها على الواقع يستفيد منها حتى يكون تعاملاته دائما مع الناس شرعية. يقول إذا كان التحفيظ يريد السيارة 2009 ولا يريد أن يرجع المال هل يصح؟ تنازل عن حقه، لكن هل هو مفوض بأن يتنازل عن المال؟ لا ما هو مفوض، المبلغ مو مبلغه، لو كان مبلغ مبلغه نعم، لكن إذا كان مبلغ ليس مبلغا له إنه موكل مفوض فليس له أن يتنازل عن المال، المال يكون في الغالب وقفة ومتبرع. يقول من هو المخير عندما يختل شرط من شروط البيع، الذي اشترى الذي اشترط أم الآخر؟ الذي اشترط، إذا خلى الطرف الآخر بشرطه، يعني مثلا لو امرأة مثل الشروط في البيع مثل الشروط في النكاح، تمام؟ مثلا امرأة عقد عند العقد قالت أشترط أن أكمل دراستي، أول ما تزوجت الزوج قال ما أريد تكملين دراسة، شرط الدراسة هل هو من شروط الشارع الإسلام؟ لا، يعني يشترط ولي، مهر، إجاب قبول، شهود، إذن هو هي من الشروط في النكاح. الشروط في النكاح ما دام الزوج أخل بالشرط فللمرأة الفسخ، لو ذهبت المحكمة قالت أن اشترط أن يدرسني وما درسني، وإذا قر الزوج بذلك فيفسخ العقد بن عوض، تمام؟ ومثلها للزوج لو الزوج اشترط، مثل لو الزوج قال اشترط أنها تعرف اللغة الإنجليزية ولما تزوجها ما تعرف اللغة الإنجليزية، له أن يفسخ ويعيدون المهر، تمام؟ إذا النكاح مثل البيع، شروط بيع شروط نكاح، شروط في البيع شروط في النكاح، واضح؟ نعم. ها؟ إذا اشترط ما تزوج ثم تزوج لها خيار تفسخ النكاح. لو ذهبت القاضي قالت أنا اشترطت أنا ما يتزوج ورجل أن تزوج، لا لا الشرط مو فاسد. ها ها حتى لو دخل بها خدعته أيوه. لكن لو شخص هو اللي غره قال المرأة متعلمة وتقرأ وتكتب وهي ما قالت شيء فتزوجها، نقول أن ترجع على من غرك الوسيط هذا. لكن لو سئلت المرأة أو بلغت الزوج قالت أنا أقرأ وأكتب متعلمة هنا يفسخ ويعيدون له العوض له المهر. وكذلك لو مثلا اشترطوا أن يكون الرجل طالب علم فتبين ما هو طالب علم فالمرأة الفسخ تذهب عند القاضي تقول ما أريده. يقول إنكار يقول اتكال يقول وضع اليد على خلف الظهر هل هو جائز أو اليد اليمنى أو جميعا؟ ما أعرف في النهي لكن ليس من المروءة. يقول يشترط البائع المشتري أن يدفع له الثمن فورا هذا شرط صحيح؟ نعم شرط صحيح، قال نقد الآن أريده نعم ما في بأس. نعم. أما إذا كان مما يدخله الربا نقول هذا شرط من مقتضى أصلا لا بد منه. لو شخص يريد أن يشتري ذهبا بذهب حتى لو ما شرط ذلك البائع الشرط هذا هو من شروط التي أوجبها الإسلام، لا بد تكون يد بيد. لا كيف إذا قالت خلاص ما. إذا قال الزوج ما تعرف إنجليزي نصبر شكرا لله ثم كيف براحته. لكن لو قال لا أنا أريد أحد يدرس أولاد إنجليزي مثلا أو أريدها كونه معلم إنجليزي استفيد منها وما أريد. كذلك لو الشخص اشترط سيارة بيضة وجدت سيارة حمراء وقال خلاص أنا أخذها كيف، واضح؟ يعني ما يلزم بالفسخ أو أخذ الأرش، لا مخير إن شاء الله إن شاء الله إن صبرك يعني ينظر للأرش ينظر للأرش. يقول لو كان تعرف إنجليزي بس شوي نسيته يقول إذا اشترطت المرأة للزوج أثناء العقد لا يتزوج عليها فلا يكون هذا شرطا باطلا أنه حرم حلالا؟ لا هذا ما حرم حلال، منعتها عن حلال. لو قالت أنا اشترط عليك بشرط العمارة لها درجين قلت وفيها مصعد ما بغيت ترقى مع المصعد ترقى مع الدرج، ما حرمت عليه حلال، لا منعتها من حلال. أيوة يمكن السائل يعني اختلط عليه طلاق ضرتها، لو اشترط طلاق الضرة هل يصح وما يصح؟ نعم. لكن لو اشترطت عليه ما في بس إنه ما يتزوج عليها. نعم. يعني لو اشترطت عليه طلاق ضرتها هنا الخلاف بين العلماء، لها الخيار تطلب أن يتركها. نعم نعم. يقول من أراد العمرة من المدينة وذهب إلى الميقات وحان وقت الصلاة هل يقصر أم يتم؟ الآن يتم لأن الأبيار علي داخل في المدينة، كان بعد أن يسلم خارج عن البنيان. نعم.